أحبابنا الكرام، في تحفة ابن عساكر عن علي رضي الله عنه قال: لما رمس أي دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فوقفت على قبره صلى الله عليه وسلم، وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعت على عينها وبكت، وأنشأت تقول: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. وهذا يا أحبابنا دليل على أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بالرسول وآثاره الشريفة.